ايه من الكلمة الحلوة بالحب مزين بالبسمة بالقلب الدافي لاقيهن برقة وحنية حاكي ايه بالحب مزين بالبسمة هن بركة هالايام هن شمعات الاحلام الماضي وكل سنينه تاريخ بيروي حكايات افتح الدنيا عرفينه سر الفرحة بهالحياة هن بركة هالايام هن شمعات الاحلام هن شمعات الاحلام هو بيك هن الخافوا علينا لما كنا بعمر الورد صغار فدخلوا بنصيحة علينا وقت وعينا وصرنا كبار خافوا علينا وقت وعينا وصرنا كبار هن بركة هالايام هن شمعات الاحلام هن بركة هالايام هن شمعات الاحلام هو بيك هو بي هي امك هي امي هو بيك هي امي برقة وحنية حاكي هن شمعات الأحلام هن بركة هالايام هن شمعات الأحلام هو بيك